ينقل أيضا ويقول بعض الناس يطيل آخر سجدة في آخر ركعة ويخصها بالدعاء دون غيرها وقد يكون إماما، فنلاحظ نحن المأمومين أنه يطيل أكثر من غيرها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا نعلم دليلا يدل على شرعية طاعة السجدة الأخيرة، بل السنة هي هم في بقية السجدات لا يطيل على الناس، بل تكون سجود بل تكون سجداتهم معتدلة متقاربة، وهكذا ركوعه وهكذا قيامه، يطيل في الأولى والثانية ويعتدل في السجود ولا يطول على الناس تطويله، وهكذا في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يقرأ الفاتحة ويركع ركوعا معتدلا ليس فيه طول كثير، ويعتدل لأن هذا الركوع الاعتدال ليس فيه طول يثق على الناس، وهكذا السجود كله سواء يكون فيه طمأنينة واعتدال وعدم عجلة، لكن لا يخص السجدة الأخيرة بمزيد الطول بعد من الدليل على ذلك، إنما هو مأمور بالطمأنينة وعدم العجلة في الجميع صلاته، في قيامه يخشى القراءة ولا يعجل، وفي ركوعه يخشى ولا يعجل، واعتدال بعد الركوع يقبل ولا يعجل، وهكذا السجود وهكذا بين السجدتين، وتكون صلاته متقاربة. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.